بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أولا، ساق شيخ الإسلام هذا الباب بعد أن بين التوحيد وأنواعه، وبعد أن بين الشرك وأسبابه وأدواته وطرقه، وبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقع أمته في الشرك بالله عز وجل، عق بهذا الباب من باب رد شبهة أثارها خصومه رضي الله تعالى عنه. وهذه الشبهة التي يثيرها أعداء التوحيد ومجوز الشرك بالله عز وجل ومجوز التوسل بالصالحين ودعائهم، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقالوا: هذا دليل صريح أن الأمة لا تقع في الشرك، وأن الله عز وجل عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. واحتجوا بهذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح الحجاب بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريش بينهم. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يرد هذه الشبهة بالنصوص الصريحة الظاهرة الواضحة أن هناك من الأمة من يعبد غير الله عز وجل ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى. فساق ذلك من كتاب الله عز وجل، وساقه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات التي ساقها من كتاب الله سبحانه وتعالى فهي آيات تخص أهل الكتاب، وتخص من كان قبلنا من أهل الضلال الذين أشركوا بالله عز وجل وكفروا به، فأثبت أن الشرك وقع في الأمم السابقة، وقع في اليهود، وقع في النصارى، وقع في طوائف عبد غير الله عز وجل. ثم دلل بهذا على أن الأمة أيضا ستقع في الشرك بالله عز وجل، وأخذ ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذن سياق الآيات التي ذكر فيها أن اليهود والنصارى عبدوا الطاغوت وأشركوا بالله عز وجل، وأنهم زينوا الجبت وزينوا الطاغوت، كذلك سيكون في هذه الأمة من سيفعل ذلك. وذكر الأدلة الصريحة التي ذكر في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام أمتي بالمشركين، وحتى يعبد بعض المنتسل الإسلام يعبدون غير الله عز وجل. وأيضا في هذا الباب حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وهو صنم كان عند الله عز وجل يعبد من دون الله، وكان يعبده الأزد الذين هم في جبال دوس يعبدون هذا الصنم ولن تقوم الساعة حتى يرجع الناس إلى عبادته. إذن أراد بهذا التبويب أن يبطل هذه الشبهة وهي أن الأمة لا تشرك بالله عز وجل، فساق الأدلة الواضحة والبينة والصريحة على أن الأمة ستقع، أن بعض الأمة سيقع في الشرك بالله عز وجل. وأجاب على هذا الدليل الذي يحتج به القبوريون والمشركون من أن الشيطان يأس أن يعبده المصنف العرب بجوابين. أجاب أهل العلم على حجاب بن عبد الله بجوابين. الجواب الأول أن هذا في قوله يأس الشيطان أن يعبده المصلون أن الألف واللام في المصلين للعهد، أي في العهد للعهد الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمهم الله عز وجل أن يقعوا في الشرك بالله عز وجل، فيكون المعنى مخصوص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهذا قول. القول الثاني أو التوجيه الثاني هذا الحديث أن الشيطان يأس لما رأى الإسلام قد انتشر وقد ظهر وقد أقبلت القلوب عليه ودخل الناس في الدين أفواجا، يأس لما رأى ذلك ولم يقطع بهذا اليأس، ولكنه ظن أن الناس وأن العرب لا تعود إلى الشرك بالله عز وجل. ولا شك أن هذا اليأس لما رآه الشيطان من حال إقبال الناس على الإسلام، ويأسه لا يعني عدم وقوعه، وإنما هذا ظن الشيطان، وظنه الذي ظنه كان في ذلك الوقت، ولا يلزم من ذلك الظن أن يستمر، وقد جاءت النصوص الصريحة الواضحة أن الأمة سيكون فيها من يعبد غير الله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجواب والذي قبله يبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأس الشيطان أن يعبده المصلين العرب، أن ذلك ليس على عمومه أن الشيطان أن الشرك لا يقع في الأمة، بل الشرك يقع في الأمة، بل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شرك الألفاظ وشرك الأقوال، وسيقع أيضا في هذه الأمة وإلى قيام الساعة، بل لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو رد لشبهة يثيرها أعداء هذه الدعوة المباركة أن الشرك لا يقع في الأمة وأن أمة محمد قد عصمت من الشرك، فرد ذلك بهذا التبويب، رد ذلك بهذا بقوله باب ما جاء من النصوص، باب ما جاء من النصوص أن بعض الأمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والمراد بالأمة هنا الأمة يطلق الأمة تطلق عندنا على معنيين، الأمة الإجابة وأمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة. ولا شك أنه ليس المراد هنا أمة الدعوة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة أكثرهم مشركين بالله عز وجل، وأكثرهم كفار بالله سبحانه وتعالى كاليهود والنصارى والمشركين والوثنيين، كل هؤلاء يدخلون في أمة الدعوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأمة المراد بها المعنى الثاني أمة الإجابة، والمعنى الأمة التي استجابت وانقادت وأسلمت لله عز وجل، وهي أمة الإسلام التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بهذا التبويب أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. فلا بد أن يكون في الأمة من سيعبد غير الله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا معنى قوله باب ما جاء من النصوص التي سيسوقها بعد ذلك أن بعض هذه الأمة أمة الإجابة سيعبد الأوثان. وقد مر بنا قديما الفرق بين الوثن والصنم، وذكرنا أن جمهورهم يرى أن الوثن ما كان يعبد من دون الله عز وجل وهو ليس على صورة كشجرة أو حجر أو ما شابه يسمى هذا أوثان، والصنم هو ما كان على صورة إنسان، فكان يصور على صورة رجل أو صورة شيء متحرك وحي ويعبد من دون الله عز وجل. هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لا فرق بين الوثن والصنم، وأن الوثن أعم فيطلق على ما كان على صورة وما كان على غير صورة. وقد سمى الله عز وجل قوم إبراهيم أنهم يعبدون أصناما، وسمهم أيضا يعبدون أوثانا، فجعل أوثانهم أصنام وجعل أصنامهم أوثان، وهذا يدل على أن المعنى لا تغاير بينه لا تغاير بينهما، وهذا أقرب. لكن عند أهل اللغة يرون الوثن ما كان على غير صورة، وما والصنم ما كان على صورة. وهذا أبلغ بالشناعة، أن تعبد الأوثان أبلغ بالشناعة، لأن ستعود إلى حال الجاهلية، بخلاف من يعبد ما يفعله القبوريون وكذلك كثير من عباد القبور، تجده يعبد وليا أو رجلا صالحا ليس صراحة لا سجودا ولا يعني يسجد له أو يصلي له، وإنما يعبده من طريق أي شيء، أن يدعوه ويستغيث به ويسأله، وهذا أخف من جهة الظهور من جهة من يعبد وثن. الذي يعبد وثن صنم يسجد له ويدعوه، هذا أشد وضوحا وأشد كفرا بالله عز وجل، وكلاهما مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان من الأمة من سيعبد الأوثان وهي واضحة الكفر وواضحة العبادة والواضحة أنها شرك بالله عز وجل، فمن باب أولى من يدعو غير من باب أولى أن يدخل أن يكون في الأمة من يدعو الصالحين ويعبد الصالحين، لأنه إذا كان الأشد وقع فمن باب أولى أن يقع ما هو أعلى من ذلك وأخف من ذلك. إذن هذا معنى قوله باب ما جاء أن بعض الأمة يعبد أوثان. ثم ساق بعد ذلك، طيب هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولماذا ساقه المؤلف هنا، مناسبته في هذا كتاب التوحيد أن الشرك سيقع، وإذا كان سيقع فما حال المسلم من هذا الوقوع؟ حاله أولا يعني حال المؤمن هذا التبويب، وحال المؤمن من هذا الخبر الذي أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستعبد الأوثان وسيكون في من يعبد غير الله عز وجل، حاله أولا أن يتمسك بكتاب الله وأن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاله أيضا أن يسأل الله دائما وأبدا بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تزغه بعد إذ هديتني، وحال أيضا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الثبات والإيمان على طريق الاستقامة، وحال الرابع أيضا أنه إذا علم أن الأمة ستقع في هذا الشرك أنه يتهيأ لأي شيء إلى دفع الشرك وإلى التحذير منه وإلى تبيين حاله وإلى تبيين الناس وإلى أن يبين الناس التوحيد وعباد الله عز وجل. فالأخبار الغيبية التي يخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأمور المسلم له معها وقفات، ما ذكرت بعضها أيضا من جهة التهيؤ للأسباب الدافعة وللأسباب الواقية وللأسباب التي يعالج بها حال هذه الأمة أن تجتنب الشرك بالله عز وجل. وأيضا في قوله بعض هذه الأمة بشارة أن الأمة تبقى على التوحيد وتبقى على الدين، وأن الأمة لا تلحق كلها بعباد غير الله عز وجل، ولا بد أن يكون في الأمة من هو على الإسلام والإيمان وعباد الله وحده. ودليل ذلك ما جاء من حديث عقبة بن عامر وثوبان وحديث أيضا معاوية وحديث أبي هريرة وجابر، طرق كثيرة جاءت أنه كما قال لا تزال طائفة أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالف ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. فلا بد أن يكون هناك من هو قائم على الإسلام والتوحيد متمسك بكتاب الله عز وجل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهناك من سيعبد غير الله سبحانه وتعالى ويشرك بالله عز وجل. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إبان الملاحم أنه سيكون ردة شديدة، أي كفر عظيم، يكفر كثير من المسلمين ويخرج من دائرة الإسلام عند وقوع الملاحم ووقوع الفتن لعظيم ما ينزل الأمة من الخطر والشدائد، نسأل الله الثبات على هذا الدين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أو قبل ذلك، مناسبة هذا التبويب للأبواب التي سبقت، الأبواب التي سبقت مر بنا أولا بيّن معنى التوحيد وبيّن فضله وبيّن الشرك وخطره وبيّن كثيرا من صور الشرك بالله عز وجل، ثم بيّن أسبابه وطرق التي توقع العبد في الشرك بالله، ثم بيّن عظيم نصح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذا الباب أنه مع هذا التبيين ومع هذا النصح ومع هذا الإيضاح لمعنى الشرك بالله عز وجل، فإن هناك من ختم على قلبي ومكر به وسيعبد غير الله عز وجل، وإن كانت الحجة قد قامت عليه لكن من أضله الله عز وجل فلن تجد له سبيلا ولا هاديا. فهنا يسلي شيخ الإسلام رحمه وتعالى المؤمن بأن الشرك سيقع، ولو بذلت ما بذلت فلا تهلك نفسك على هذا الأمر، فإن هذا أمر كوني قدره الله عز وجل كما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا التبويب هذه الآية ساقها ودلالتها واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أولا سمى الله عز وجل هؤلاء أنهم أوتوا نصيبا من العلم، أوتوا نصيبا من العلم، وفي هذا التنويه والتنبيه. إذا كان العالم الذي زين عباد الطاغوت وزين الجبت ووقع في الشرك بالله والكفر بالله من باب أولى من هو دونه من الجهلة والعواب أن يقع في الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا فيه تنبيه إلى أنه قد يشرك بالله أهل العلم وقد يقع في الكفر أهل العلم، وذلك من باب التلبيس الذي يلبس على أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل الإسلام بأن يزينه عباد غير الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه وتعالى أعظم ما بلي به في زمانه بلي بعلماء ذلك الوقت، علماء زينوا الشرك بالله سبحانه وتعالى وجعلوا عباد الأوثان والطواف بها والذبح لها والتقرب إليها كل ذلك من باب أنها وسائل تقرب إلى الله عز وجل وأنها وسيلتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقلبوا التوحيد شركا وجعلوا الشرك توحيدا بل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فكفروا وأضلوا وضلوا في أنفسهم وأطاعهم خلق كثير، وهذا معنى قول ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوى رهبانها، فإن فساد الدين من هذه الجهات الثلاث، وهي إما من جهة الملوك بسلطانهم وقوتهم، وإما من جهة العلماء بتضليلهم وتلبيسهم، وإما من جهة العباد بابتداعهم وضلالهم فيقتدي الناس بهؤلاء فيشركون بالله سبحانه وتعالى. إذا معنى هذه لا كما أن اليهود والنصارى قد عبدوا وزينوا الجبت والطاغوت، فحتما سيكون في هذه الأمة من سيفعل ذلك، وسيكون أيضا هذا الأمر من العلماء وليس من العوام، سيكون من العلماء وليس من العوام كما حصل في عهد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، بل كما حصل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند البكري عندما كان يجوز الشرك بالله عز وجل ويجوز عباد غير الله سبحانه وتعالى، ويرى هذا من باب أنهم يتخذونهم وسطاء وشفعاء وأنهم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل يستدل به بقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فكما وقع اليهود والنصارى وقع بعض علمائهم الذين أوتوا نصيب الكتاب أن جوزوا وزينوا عباد الطاغوت وزينوا الجبت وصححوا ما عليه المشركين من عباد غير الله عز وجل، فكذلك سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. وقد ذكر ابن جرير رحمه تعالى بإسناده عن سفيان عن عكرمة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عن ابن عباس أنه قال ذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وذلك أن كفار قريش أتوا إلى كعب بن الأشرف لعنه الله وحيي بن أخطب وذكر قالوا أينا أحب إلى الله عز وجل، نحن أو محمد، نحن أو محمد، فقال أخبرونا ما أنتم وما محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نحن نقرئ الضيف ونسقي الحاج ونطعم الضعفاء ونعين على نوائب الحق، ومحمد صنبور أتانا فرق جماعتنا وفرشتك كلمتنا وهو يأتي بدين لم نعرفه نحن ولا آباؤنا، فقال حيي بن أخطب وهو يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى برسالة صحيح وكذلك عبد الأشرف، ولكنه نسأل الله العافية والسلامة سبق عليه الكتاب فضل وأضل وكفر بالله عز وجل، فقال أنتم خير من محمد، أنتم خير من محمد، مع علمه الواضح والظاهر والصريح أنه يعلم أن محمد يدعو إلى أي شيء، إلى التوحيد وإلى عباد الله عز وجل وحده، وهو يعلم أن عباد القبور أن عباد الأوثان والأحجار والأشجار أنهم مشركون بالله عز وجل، ومع ذلك لعظيم خبثهم قالوا أنتم خير من محمد، وهذا معنى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب وهم كعب بن الأشرف وحي بن أخطب الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدى لمهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه هي قول كعب بن الأشرف وحي بن أخطب، قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. أولا ما معنى الجبت؟ الجبت هذا هو اسم جامع لكل مردود، اسم جامع لكل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجبت، هو كل قول أو فعل مردود يخالف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر الجبت بتفاسير كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسره عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد والشعبي وغير واحد أن المراد بالجبت هو السحر، هو السحر. وجاء عن بعضهم أن الجبت هم الكهان، وجاء عن بعضهم أن الجبت هو الأصنام. والصحيح في هذا كله أنه اسم جامع لكل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كل أمر مرذول من الأقوال والأفعال يسمى جبت، وهو يطبق يعني وهو يصدق على السحر ويصدق على الكهانة ويصدق على عباد الأصنام ويصدق على الأصنام ويصدق على كل شيء خلف فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطاغوت فقد فسر بأنه الشيطان، أنه الشيطان، وفسر أيضا بأنه الساحر، وفسر أيضا بأنه الكاهن، وفسر أيضا بأنهم سدنة الأوثان الذين يزينون لعباد الأوثان عبادتهم. كل هذا يسمى أيضا يسمى طاغوت. والطاغوت أصله من الطاغوت، وهو اسم جامع لكل من عبد من دون الله عز وهو راضي، أو دعا الناس لعبادته، أو حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو ادعى علم الغيب. وأعظم ذلك هو ورأس أولئك كلهم هو الشيطان لعنه الله عز وجل. وأصل الطاغوت من الطغيان وهو التجاوز، فكل ما تجاوز به العبد حده يسمى طاغية، يسمى طاغية. وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه تجاوز حد العبودية إلى أن أنزل منزلته منزلة الرب سبحانه وتعالى، إما ما يتعلق في الحاكمية أو يتعلق في التوحيد أو يتعلق بالدعاء للغيب، فإنه يسمى طاغوت. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطواغيت رؤوسهم كثير، الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، ورؤوسهم خمسة. أول من ذكر من هؤلاء الرؤوس هو الشيطان لعنه الله عز وجل. ووجه كون الشيطان طاغوت أنه امتنع عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لأبينا آدم، قال أنا خير منه، فخرج من العبودية وطغى فسمي طاغوتا. وأيضا سمي طاغوتا لأنه يدعو الناس إلى عبادته وهو راض أن يعبد من دون الله عز وجل، فبكل هذه المعاني يسمى الشيطان طاغوت لعنه الله عز وجل. أيضا من الطواغيت الذي ذكره ابن القيم من عبد من دون الله وهو راضي، من عبد من دون الله وهو راضي، فكل من عبد من دون الله وهو راضي فإنه يسمى طاغوت، لأنه أنزل نفسه منزلة الرب سبحانه وتعالى ومنزلة الله في ألوهيته. أيضا من الطواغيت من دعا الناس لعبادة نفسه، من دعا الناس لعبادة نفسه فإنه يسمى طاغوت، ولا يلزم أن يعبد، لا يلزم أن يعبد، بل لو دعا ولم يعبد يسمى طاغوت، لأنه دعا الناس إلى تأليهه وإلى عبادته، وهذا حق لله عز وجل. من طلب ذلك فيسمى طاغوت، لأنه طغى من العبودية إلى نصب إلى أن جعل نفسه إلها مع الله عز وجل حتى لو لم يعبد. الرابع من الطواغيت من ادعى علم الغيب، من ادعى علم الغيب، ويدخل في هذا السحرة والكهنة والمنجمون وكل من ادعى علم الغيب المستقبلي فإنه يسمى طاغوت. كل من ادعى علم الغيب المستقبلي فإنه يسمى طاغوت، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد جحص الله به نفسه سبحانه وتعالى. فمن ادعى فقد تجاوز حده الذي حده الله له، وأنزل نفسه منزلة الإله والرب سبحانه وتعالى. القسم أو الرابع حكم بغير ما أنزل الله، وذلك أن الحكم لله سبحانه وتعالى، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. ومن دعا الناس إلى التحاكم لغير ما أنزل الله يسمى طاغوت أيضا، لأنه تجاوز حده في العبودية. ومن قرر وقنن وألزم يسمى أيضا طاغوت، وكذلك المبدل يسمى طاغوت، لأن عبوديته ألا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، وألا يحكم إلا بالكتاب والسنة، فإذا حكم بغير ذلك أو التزم أن يحكم بغير ذلك فإنه يسمى يسمى طاغوت. إذن هذه الآية ساقها شيخ الإسلام ليبين أنه كما وقع في أهل الكتاب من زين الجبت والطاغوت وعبده وصحح مذهب الكفار والمشركين وهم أهل علم، فكذلك سيكون في هذه الأمة من سيفعل ذلك. وقد وقع في عهده رحمه الله تعالى، حيث بني بعلماء فجرة وعلماء مشركين زينوا الناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى وصححوا مذهب المشركين والقبوريين وأخبروهم أنكم على دين صحيح، ووصفوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه على مذهب الخوارج وأنه على دين الخوارج، وهم بذلك يعلمون أن محمد أن شيخ الإسلام عبد الوهاب قد أتى بدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنه سار على نهجه، ولكن لتبقى رئاستهم وتبقى منزلتهم في قلوب العوام زينوا الشرك وزينوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والذي أراده أنه كما حصل في الأمم السابقة من عبد الطاغوت من أهل العلم وزين عبادة الطاغوت من أهل العلم، فسيكون أيضا في هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم. قوله بعد ذلك وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك لمثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرد والخنازير وعبد الطاغوت. هذه أيضا في الأمم السابقة، أي هل أخبركم من هو شر منا عندما عير بعضهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه على ضلال وعدم استقامة وأنه خالف دين الآباء والأجداد وأنه متوعد بالوعيد والثبور؟ أنزل الله هذه الآية وهي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي من هو شر من هؤلاء مثوبة عند الله. لما ذكر الله عز وجل حال المشركين وحال من يعبد غير عز وجل، هناك من هو أخبث منهم وأكثر منهم شرا وأعظم منهم بلاء وجزاء عند الله عز وجل، أولئك الذين من اليهود والنصارى الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القرد والخنازير وعبد الطاغوت. وصف بأربع صفات، الوصف الأول أن الله لعنهم، والوصف الثاني أن الله غضب عليهم، والوصف الثالث أن الله مسخهم، والوصف الرابع أنهم عبدوا الطاغوت، أنهم عبدوا الطاغوت. فإذا كان هذا قد وقع في الأمم السابقة فسيقع أيضا في هذه الأمة عبادة الطاغوت، ويلحقهم ما لحق أولئك من العذاب والعقوبة، إلا مسألة المسخ أيضا فيها، وهي مسألة هل يلحق هذه الأمة. والصحيح أنه سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف في آخر الزمان. وأما هؤلاء الذين جعلهم الله قردة والخنازير هل تناسلوا وهل بقوا؟ نقول الصحيح أن القردة والخنازير التي نسخ إليها اليهود والنصارى أو نسخ إليها اليهود الذين احتالوا على أخذ الحوت يوم السبت، هؤلاء مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير وبقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، ولا يتناسل مس، بل إذا قلب الله شخصا إلى مس فإنه لا يتناسل ولا يعقب، بل يموت بعد ثلاثة أيام، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن سما قال لم يمسخ الله قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا. وإن القرد والخنازير كانت قبل ذلك، لأن هناك من يظن أن القرد والخنازير الموجودة الآن هي من عقب ذلك أولئك الذين مسخوا، هذا قول باطل، وإنما القرد والخنازير قبل أولئك الذين مسخوا، والذين مسخوا القرد والخنازير قد انتهوا واندرسوا وانتهوا ولم يعقبوا ولم يكن لهم نسل، بل ماتوا بعد ذلك بثلاثة أيام. الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، وإذا كان هذا الأمر قد وقع في أهل الكتاب فكذلك سيقع في هذه الأمة، ويكون في الأمة من يعبد الطاغوت. وكل ما وقع في الأمم السابقة من شر سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها. قالوا أن عيسى ابن الله وجد في هذا من يقول أن محمد ابن الله وأن الله خلقه من روح من نوره. قالوا أن الله سبحانه وتعالى حل في مريم، وجد يعني أمة من يقول أن الله حل في أوليائه وتلبس بهم تعالى الله عن قولهم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى أنه مشى على الأرض وجد في هذه الأمة من يقول أن الله جسم كالأجسام وأنه له أيدي كأيدي البشر وله سمع كسمع البصر ووجد هذا. قالوا أيضا أن الله فقير ووجد في هذه الأمة من عطل الله من صفة كرمه وجوده وسخائه. قالوا أن الله لا يسمع وأن الله لا يسمع وقالت ووجد في هذه الأمة من يقول أن الله ليس له سمع ولا بصر وما شابه ذلك. إذن كل ما وجد في الأمم السابقة سيوجد في هذه الأمة، وأعظم ما وجد في ذلك أنهم عبدوا غير الله عز وجل، وسيكون في هذه الأمة أيضا من يعبد غير الله عز وجل. هذه هي الآية التي ساقها لأجل أن يبين رحمه الله تعالى أن شر الناس جزاء عند الله عز وجل الذين عبدوا الطاغوت وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فأولئك الذين لعنهم الله. وعبد الطاغوت أي هذا قول وعبد الطاغوت معطوف على ما قبله أي لعنهم الله وغضب عليهم، والذي عن الله وصفهم بأنهم جعلوا من قبل خازير وعبد الطاغوت أي لعنهم وغضب بسبب أي شيء أنهم عبدوا الطاغوت وأشركوا بالله عز وجل. وجاء في قراءة وعبد الطاغوت على قراءة حمزة، لكن المشهور قراءة وعبد الطاغوت. والذي يعنينا هنا في هذه الآية أنه كما وقع الشرك في الأمم قبلنا سيقع أيضا في هذه الأمة، وهذا هو الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام لتبيينه وإيضاحه. المسألة قول الآية الثالثة التي ساق أيضا وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه القصة ذكرها الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف الذين خرجوا من بين قومهم عندما كانوا يشركون بالله عز وجل، وأرادوا أن يوحدوا الله ويعبدوا الله عز وجل وحده، وأن ينابذوا ويتركوا قومهم لأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. فضرب الله على أسماعهم وأبصارهم وناموا ما يقارب 300 سنة يقلبهم يمنة ويسرة، ثم خرجوا بعد ذلك على الناس، ثم قبض الله أرواحهم. فقال أولئك القوم الذين من قوم هؤلاء الفدية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقولهم لنتخذن عليهم مسجدا أي سيعظمون قبورهم وسيجعلون أماكن قبورهم مساجد يعبدون الله عز وجل عندها ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ويحتمل هنا اتخاذ مسجد يحتمل أمور، يحتمل أن يجعل مكان يعبد الله فيها، وهذا وسيلة من وسائل أي شيء الشرك بالله عز وجل، وهو محرم أن يتخذ قبور الصالحين مساجد، ولعن الله عز وجل اتخذ قبور الأنبياء مساجد، فيكون هذا محرم وطريق من طرق الشرك بالله عز وجل. ويحتمل أيضا أن يكون المعنى مسجدا أن يعبدونهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من دائرة التوحيد، فيكون أولئك قد أشركوا وكفروا بالله عز وجل. ويحتمل أيضا أن أولئك كانوا مسلمين ثم قالوا اتخذ المسجد فكفروا بهذا الاتخاذ. وذلك اختلف أهل التفسير من الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا على 3 أقوال. القول الأول أنهم مشركون وكانوا أقوياء ولهم الغلبة، فلما رأوا أن هؤلاء بقوا 300 سنة قال اتخذن عليهم مسجدا. وهذا هو الشاهد، إذا كان هؤلاء كانوا مشركين وعظموا القبور وعبدوا من دون الله عز وجل، فكذلك سيكون في هذه الأمة من يعظم القبور ويعبدها من دون الله عز وجل، وهذا مراد الشيخ. وقال آخرون أن أولئك الذين قال اتخذن عليهم مسجدا هم المسلمون، ولكن أرادوا أن يجعلوا أماكن قبورهم مكان العبادة لله عز وجل، لا يعبدونهم ولكن يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهذا وسيلة وطريق من طرق الشرك بالله عز وجل، وهو محرم. فكما أن هؤلاء فعلوا ذلك وعبدوا وبعد ذلك، سيكون أيضا في هذه الأمة من يعظم القبور ويتخذ مساجد يعبد الله عندها، ثم بعد ذلك يعبدها من دون الله عز وجل. وهذا قول قال في جمع أهل التفسير. القول الثالث، وعلى هذا أيضا يحتمل أنه كما وقع في الأمة السابقة من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيها وعبدها بعد ذلك غلا، سيكون في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد ويعبد الله عندها ثم يعبدها بعد ذلك. الطائفة الثالثة قالت أن المراد، وهو قول أكثر المفسرين ورجح ابن كثير، أن المراد بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم أنهم العظماء والأمراء والرؤساء والملوك الذين هم رؤوسا عليهم ولهم الشوك والقوة، هم الذين غلبوا عليهم وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وجعلوا أماكن قبورهم مسجدا يعبدونه من دون الله عز وجل. وهذا هو حال دائما الجهلة والظلمة والفجرة، أنهم يدعون الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فيكون المراد أن الذين قالوا ذلك ليسهم أهل الحق وليسهم أهل العدل وليسهم أهل التوحيد، وإنما قاله الجهل من أتباعهم الذين هم لهم القوة والشوكة، فدعوا فعظم القبور وبنوا عليها مسجدا وعبدوها، إما عبدوا القبور ذاتها وإما عبدوا الله عز وجل عندها ابتداء ثم غلوا فيها وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذه الآية أنه كما اتخذ أولئك مسجد على قبور أولئك الصالحين، فقد وقع في هذه الأمة وسيقع من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وهذا قد امتلأت به الأرض في هذه الأزمة، بل قبل ذلك تجد أن بلاد الإسلام تعج بهذا المنكر، فتجد المساجد قد بنيت على القبور وجعل عليها القباب وجعل عليها الأبنية العظيمة، وأصبح الناس يأتونها زرفات ووحدانا ليعبدوا الله عز وجل عند قبر ذلك الرجل الذي يزعمون أنه صالحا أوليا، فعبد ذلك القبر دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مناسبة الآية لهذا التبويب. ثم قال بعد ذلك، وهو تقرير لما سبق من الآيات ووجه الاحتجاج بها، ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجيد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد مقبل بن هريرة، ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء وساق المؤلف هنا بطريق وكأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء أنه قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا اللفظ لفظ حتى القذة بالقذة ليس بالصحيحين، وليس هو في الكتب الستة بهذا الإسناد، وإنما هذه اللفظة لفظ حذو القذة بالقذة جاءت عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر أيضا المروذي في كتاب السنة من طريق أبي قيس الأودي عن ابن حزين بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا، والصحيح الموقوف أنه قال: لتسلكن مسلك الذين قبلكم حذو القذة بالقذة حذو القذة بالقذة. وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه على شرط البخاري، وإن كان في أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي فيه كلام لأهل العلم، وقد أخرج له البخاري وأخرج له بقية الكتب الستة إلا مسلم. فهذا الحديث نقول لا بأس بموقوف، وقد وقع خلاف على أبي قيس، فقد رواه سفيان الثوري من طريق عبد المهدي مع أبي قيس عن عبد الرحمن من قوله، ورواه ليث بن أبي سليم عن أبي قيس الأودي عبد الرحمن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن أو لتسلكن مسلك الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة. وجاء أيضا من طريق حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه من حديث عند الحاكم وعند أيضا البغوي وعند غير واحد من العلم بقوله: بئس الأخوة لكم اليهود إذا كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة، لتتبعن سننهم حذو القذة بالقذة حذو القذة بالقذة. وهذا إسناد جيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه موقوفا، وجاء مرفوعا، لكن الموقوف أصح وهو حديث طويل، وهو: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وأوله أول ما تفق من دينكم الصلاة، وآخر ما تفق من دينكم الخشوع، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. ثم ذكر: ولتأخذن مسلك تتبعن سنن كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى أن فيهم من يتمر بهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعها ثم يعود إلى أصحابه يضحك، كذلك سيكون ذلك. ويكون فيكم فرقتان: فرقة تقول ما بال الصلاة خمس صلوات وإنما في كتاب الله ثلاث صلوات فيدعونها، وفرقة أخرى ذكرها وعليه رضوان الله، وإسناده جيد. فالشاهد من قوله حذو القذة بالقذة أنها جاءت من حديث مسعود رضي الله تعالى وثوبان، وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ومعنى ذلك المبالغة في التشابه والتأسي. الشاهد من قوله حذو القذة بالقذة أنه من باب المبالغة في أي شيء؟ التشابه، لأن القذة ماذا يعني بالقذة؟ القذة هي الريشة، ريش السهم، لا بد أن يكون متساويا حتى يكون انطلاقه معتدلا مستقيم. فإذا مالت تقدمت إحداهم على الأخرى أو كان بعض أطول من بعض لم يحصل الانطلاق على وجه سواء على وجه سديد، وإنما يميل أو يسقط أو ما شابه ذلك. فلا بد أن تكون متساوية في دقة متناهية. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنكم لتتبعن سنما قبلكم حذو القذة بالقذة، أي مبالغة في شيء في التشبه بهم، في باب التشبه باليونس. ودليل ذلك ما في الصحيحين: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب خص بهذا الذكر لأن جحر الضب من أصعب الجحور التواء. الضب لا يكون على طريق واحد معتدل، وإنما يكون جحره وبيته الذي يكون فيه على هيئة الالتواء، يلتوي يمنة ويسرى ويذهب يمين ويسار. ومع ذلك لو فعل اليهود ذلك ودخلوا جحر ضب مع صعوبة سلوكه ووعورة طريقه لتبعهم بعض هذه الأمة. وهذا تراه واضحا في من جهة الهيئات ومن جهة الأشكال ومن جهة الألوان، تجد أنك بعض الأمة يوافق اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة، في أشكالهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي كثير من الأمور التي يفعلها أولئك تجدهم يتشبهون بهم. والمصيبة إذا كان التشبه يكون في عبادتهم أو في عاد أو فيما يتعلق بطقوس أديانهم، لا شك أن هنا يكون الأمر أعظم وأخطر من التشبه بعادات لهم. والمراد بهذا الحديث أن بعض الأمة سيكون على طريق اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حذو شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ربي لدخلتموه. وجاء في عبد الله بن عمرو: حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية ليكون فيكم من يأتي أمه علانية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث الصحيح الذي يدل على هذا المعنى يدل على أن كل ما ساقه الله وأخبر به ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب من الكفريات والشركيات التي وقعت فيهم سيكون أيضا في هذه الأمة لعموم قوله لتتبعن سننا. وما المراد بالسنن؟ المراد بالسنن الطرق والسبل التي سلكها اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى أخرجاه، أي أن الذي سنتبعهم الأمة هم اليهود والنصارى. وهذا العموم الذي تتبعون ليس على عمومه، لأن هذا يخرج منه قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإنما المراد بهذا الحديث أن بعض أفراد الأمة سيتبع سبل اليهود والنصارى وطرق اليهود والنصارى ويتشبه بهم. وهذا قد يكون على هيئة أفراد وقد يكون على هيئة جماعات، ولكن لا تكون أمة على هذه الطريقة كلها، بل لا بد أن يكون في الأمة من هو متمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقف عند حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه حتى نكمل مع المسائل حتى لا أطيل عليكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.